إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به رسولا عن رسالته ونبيا عن دوره، اللهم احشرنا تحت لواءه وأورنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. أما بعد، لقد خلق الله عز وجل الإنسان لعبادته، أنعم عليه وابتلاه وأمره ونهاه، وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب، يكابر ويبذل الجهد والعرق والوقت والمال، يمتحن ويختبر، يبتلى بالخير والشر. قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول الإنسان أنه آمن وهو لا يختبر ولا يمتحن، إذا يدعي كل إنسان ما يشاء، لكن عند التمحيص تظهر الحقائق، وما من إنسان يخلو من ابتلاء ما، فمما من ابتلى في صحته أو في ماله أو في ولده أو في زوجه، يبتلى والناس يتفاوتون في تعاملهم مع المحن والشدائد، فالكثير إلا من رحم الله، ترى بعضهم وقد مال وانحرف إلى الانتحار ليتخلص من حياته، لأنه أصيب بهم أو بغم أو ضيق في العيش أو في الرزق، لذلك كانت هذه الكلمات في هذه الساعة المباركة، كيفية التعامل مع المحن والشدائد، عشر كلمات أذكر نفسي وإياكم بها، وكل كلمة تحتاج إلى الكثير من الآيات والأحاديث والقصص والوعظ، لكن هي تذكرة. عشر كلمات أبين فيها وبها كيف نتعامل مع المحن والشدائد مع الابتلاءات بشتى أنواعها. الكلمة الأولى: لست وحدك. لا يقدر جالب النفع لا تساوي جناح بعوضة ولو كانت فرقة تأتيه بعض المواقف يتحير، ماذا يفعل؟ الأمر لما ذاك ما يظن بعض الناس أن صلاة الاستخارة لا تصلى إلا في الليل، ويشترط لها أنه يرى رؤيا. لا، أنت تستسلم تماما لله فيقودك ربك إلى ما فيه الخير أنت ستفعله بعد صلاة الاستخارة، وسترى عيانا بيانا ما يدفعك إلى أن تذهب أو تذهب، تتزوج أو لا تتزوج هذه أو غيرها. إذن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. فجأة بدون ترتيب منهما وجد أن الزوجة حامل، فجاء يستشير. الحمل أيام معدودة وهي قد بلغت من السن ما لا تقدر معه على أن يرجع الحمل والإنجاب وغير ذلك، وهو قد بلغ من السن كثير أيضا. فنصحه الطبيب أن هذا الحمل يخرج مصري، فجاء يسأل، فأول قول أجيب به أنا أو غيري طالما أن الطبيب قال تعلم. فقلت لو أنت ذهبت لطبيب تستشير في أي مرض ما فلم يعجبك واستشر ربك سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ذهب فالطبيب لم يأمره بإسقاط الحمل ولم يوافق، قال الأمر يرجع إليه. قال أسألك عن درجة الخضوع، قال الأمر في علم الله. قال الرجل استخرت الله عز وجل فاطمأننت فتركه فرزق بولد، وبارك الله عز وجل في الولد. اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله خلق فسوى وقدر فعله وأخرج المرعى فجاءه موسى نحوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الكلمة الثانية إذا اشتدت المحنة قرب الفرج، إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يعقبها ضوء الفجر، والأمر أي أمر كلما ضاق اتسع، والحبل إذا اشتد انقطع. فكلما اشتدت المحنة فهذا الاشتداد هو نذير مبشر لقرب الفرج. قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن الإنسان لا ييأس، فالإياس من رحمة الله، من فرج الله، من الكبائر. فالإنسان إذا وقع في شدة أيا كانت لا بد وأن يعلم أن فرج الله قريب لا محالة، والأمر في هذا الكلمة التاسعة وهي من أهم ما أقول وأذكر نفسي وإياكم بها، وإن لم تخرج إلا بها فكفى بها بالفرح. لا تفكر في كيفية الفرح، لا تفكر في كيفية الفرح، فإن الله لا تفكر بالذات. أنا مريض منذ سنوات، هل أشفى؟ كيف يكون هذا؟ أنا فقير، أنا شاب فقير، أكسب مالا في يومي كذا، فإن أردت أن أشتري شقة وجهاز وكذا وكذا أحتاج إلى 50 عاما. الفرج إذا أراد الله سبحانه هيأ له أسباب بشكل لا يخطر على بال أحد. تعال معي وانظر بقلبك إلى موسى عليه السلام ومع بني إسرائيل، خرجوا من مصر فرارا من فرعون وجنده، فانتهى وفرعون وجنوده من خلفه، فأبصر الجمعان بعضهم البعض، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا الأمر العظيم الذي لا يختلف عليه أحد، البحر وفرعون وجنوده، هل كان يخطر على بال موسى عليه السلام أن البحر وأصبح ضارا تقيا، وكم وكم وكم. إذا لا تفكر في كيفية الفرح. أيوب عليه السلام مات أولاده وفقد ماله كله، وظل 18 عاما طريح الفراش، وانصرف عنه فلما أراد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى، لما رأى المحنة قد اشتدت، قال رب إني مسني الضر. ده الأولاد ماتوا والمال كله ذهب والصحة، ومر 18 عاما ويقول مسني، هذا من الأدب مع الله، مسني الضر وما لا. لم يقل أصابني الابتلاء والمحن والشدائد، لا، ولكن قال مسني الضر وهل رب اشفني، ولو قالها بعود وأنت أرحم الراحمين. ما أصابني ما أصابني وما حدث لي ما حدث لما قدرته علي إلا رحمة منك، فإن كانت رحمتك أن أظل كما أنا فنعم، وإلا فعافني من مرضي، أصابني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا كيف أتاه الفرج؟ اركض برجلك، اضرب برجلك الأرض تخرج عينك ماء يغتسل منها فيشفى بإذن ربك. لا تفكر في كيفية الفرج، الدين هسكته ازاي؟ المرض هذا اشفى منه كيف؟ لا تفكر ابدا في كيفية الفرج، لكن تفكر في صدق طلبك من ربك. وانت تطلب كن صادق قوي العزم، وانت تطلب من ربك سبحانه، فان اطلع عليك وجدك واثقا فيما عند الله، محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى. الكلمه العاشره والاخيره: لا تغفل عن دعاء من بيده الفرج. لا تغفل، أليس لك حاجة تطلبها من ربك؟ اخرج وناجيني، هو يسمعك. إن ربي رحيم ودود، إن ربي قريب مجيب، اخرج وعفر الوجه بين يديه واسأله صادقا واثقا متذللا. سأله سبحانه، فهو الذي يغضب على من لا يسأل، يفرح بسؤال، يفرح بيشهد إليه، هو غني عنه. سأله يعطيك ما تتمنى وأكثر، ويدفع عنك ما تخاف وتحذر. اسأله سبحانه وتعالى، هو الذي يسمع الغريق في البحار والضال في الضفار والمحبوس خلف الأسوار، يسمع عبده في الغار، هو سبحانه وتعالى يجيب من سأله. فضله واسع غني كريم عظيم الفضل سبحانه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إلجأ إليه واسأل وسترى من فضل الله عليك الكثير والكثير، لكن الأمر يتوقف على صدق الطلب وصدق اللجئ منا لله، لأن ربنا بالبر معروف وبالفضل الواسع موصوف. هذه كلمات عشرة أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها، وكلنا لا يخرج من المحن والبلايا، فلست وحدك، ولا يقدر الله عليك أمر إلا بحكمة، جالب النفع ودافع الضر. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعرف حقيقة الدنيا تستريح، أحسن الظن بربك، اختيار الله خير من اختيارك لنفسك. إذا اشتدت المحنة قرب الفرج، لا تفكر في كيفية الفرج، فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا بشكل لا يخطر على بال أحد. ادعو من بيده الفرج. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك. اللهم وعليك بأعداء الدين، الصلاه.